أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا هو درسنا الثاني عشر من دروسنا في شرح العقيدة الطحاوية. وصلنا إلى الفقرة التالية التي تقول: من صفات الله تعالى أنه يفعل ما يشاء وقت يشاء، لا يسأل عما يفعل، ولا يفعل ما يشاء وقت يشاء. لا يلزم الخالق بأن يفعل شيئا في وقت دون وقت، فلا يلزم الخالق بشيء من ذلك، لأن الله يفعل ما يشاء. وكل ما سواه، أي سوى الخالق سبحانه وتعالى، فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، مخلوق. كل شيء في هذا الكون، في هذه الحياة، محدث كائن، ليس له صفة الأزل والأول، فالأول هو الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهو مخلوق محدث كان بعد أن لم يكن. يقول الشارح: والحوادث يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. في مشكلة عند الشارح، وهو اضطرابه، له عبارات فيها اضطراب. مرة يقول عبارة توحي بأن الحوادث يعني متسلسلة إلى ما لا بداية لها، يعني ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. قال: لماذا؟ قال: لكي ننزه الخالق سبحانه، ننزه الخالق سبحانه وتعالى عن التعطيل، عن صفة أنه خالق. فقالوا: بحوادث لا أول لها. هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ لمخالفة النص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم. خلاص انتهى الأمر، وأمره أن يكتب كل شيء يكون، أي بعد ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، خلاص انتهى. إذن في في في في أول شيء، في أول مخلوق هو القلم، ليس قبله شيء، لم يكن هناك قبله مخلوق. لا يعني ذلك أن الله لم يكن خالقا، حاشا للخالق سبحانه وتعالى، الله كان خالق، كان خالق سبحانه وتعالى، لكن قضت مشيئته، لا يسأل عما يفعل. ماذا؟ لا يسأل عما يفعل. الله عز وجل شاء أن لا يخلق شيئا قبل القلم، خلص انتهى الأمر. وهذا لا يعني أنه لم يكن خالقا قبل خلق القلم، لا، كان خالقا، لكن قضت حكمته وقضت مشيئته سبحانه وتعالى أن يكون أول، أن يكون أول مخلوق هو القلم، وأن لا يخلق قبل القلم مخلوق. كلام انتهى، واضح. لكن بعض أهل العلم منهم الشارح وقعوا في مشكل حقيقة. يعني هنا الشارح يقول: والحوادث يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث. هذه كلمة كبيرة حقيقة، كلمة كبيرة، هو نفسه يعارضها فيما بعد صفحة أو صفحتين، كما لأنه يقول الرأي الآخر ويخالف الإمام الطحاوي في هذا القول. فهذه كلمة لا تقبل من الشارح لأن خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. هذه المسألة ستتضح أكثر، لكن حقيقة أردت أن أنبه لكي تعلم اضطراب الشارح في هذه الجزئية، لأن هذه الجزئية ترى يعني خطيرة بعض الشيء. عندما تقول أن الحوادث لا أول لها، كأنك تفيد بأن الحوادث أزلية لا يمكن أن تجزم بأول مخلوق، كما أن الله يعني الأول سبحانه وتعالى ليس قبله شيء. عندما تقول بتسلسل الحوادث، هذا يعني أن الحوادث كذلك قديمة لها قدم. لا، حتى لا تقع بهذا المزلق ينبغي أن تتنبه. القضية إذن حساسة، لا يمكن أن نقول المخلوق له صفة الأزلية كالخالق. بعض أهل العلم وقعوا بهذا الخطأ، قالوا لغرض التنزيه، لذلك نتأول لهم، قالوا لغرض التنزيه حتى لا نعطل الصفات، حتى لا نعطل صفات الخالق. لو قلنا أن أول شيء خلقه الله القلم، أن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، هذا يعني أننا عطلنا صفة أن الله خالق. طيب قبل القلم ماذا كان يخلق؟ لا شيء. إذن عطلنا صفة الخالق. قلنا هذا لا يلزم ذاك، لكن نية التنزيه هذه يعني توسع ساحة التأويل لهم. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، المخلوق هو الذي يسأل، أما الخالق لا يسأل، يفعل ما يشاء وقت يشاء، ولا يفعل ما يشاء وقت يشاء. لا يريد أن يفعل الخالق، لا يفعل. الله ليس ملزما أنه يجب أن يخلق على مدار الوقت والثواني والدقائق، الله ليس ملزما، هذا يتنافى مع التنزيه وتعظيم الخالق. الله يفعل ما يشاء وقت يشاء، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإثبات الصفات وإثبات الأسماء الحسنى للخالق سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يحملنا على أن نلزم الخالق بأن يكون يعني يخلق ويفعل على مدار الوقت. مقتضى هذه الصفات، الله يتكلم، لا يعني ذلك أن الله ملزم بأن يتكلم على مدار الوقت بدون توقف، لا نقول ذلك. الله عز وجل يتكلم، ومن صفاته أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلامه، لكن هذا لا يعني أن الخالق ملزم أن يتكلم على مدار الوقت والثواني والدقائق، لا نقول ذلك. الله لا يلزم بشيء، الله سبحانه وتعالى لا يلزم بشيء. وهذا من تمام التنزيه وتعظيم الخالق سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لا راد لقضائه، لا راد لحكمه، إذا أراد شيئا يمضي هذا الشيء، كن فيكون سبحانه وتعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول الشارح: وقال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، أي فعال لما يريد. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. يعني هنا كلام مقبول، الله عز وجل لم يكن معطل عن كماله من الكلام والإرادة سبحانه، لكن هذا لا يعني ولا يلزم كما يريد أن يفهمنا الشارح أن الله ينبغي أن يكون متكلما ويعني يخلق على مدار الوقت، وبالتالي لا يوجد نهاية أو بداية للحوادث. ثم يقول: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله، تعالى مخلوق وكائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. يعني هذا القول هو الذي يجعلنا نتأول لهؤلاء الذين قالوا بهذا التسلسل أن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية، أنهم من جهة يقرون أن يعني ما من مخلوق إلا وجد بعد أن لم يكن، يعني كان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى. طيب، الخلاصة القول يقول: والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، هذا معنى أصبح واضح. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع، يعني هنا الشرح يعود مرة ثانية، لأن هذا القول ما أحد يقوله، لكن هو يريد أن يدندن أنه إذا قلتم بأن الحوادث لها بداية كأنك تقول بأن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل. هذا المعنى سيعبر عنه بتعبير صريح أكثر، لكن نحن نقول له هذا لا يلزم ذاك ولا يلزم هذا الفهم، والله تعالى أعلم. هذا المعنى ربما يعني كلام الشارح سيتضح أكثر. قوله أي قول الماتن: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا كلام واضح، يعني الله خالق قبل أن يخلق الخلق، هذا كلام الماتن الطحاوي رحمه الله. الله عز وجل خالق ومتصف بأنه خالق، ومن أسمائه الحسنى أنه الخالق قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يكون مخلوق. هنا ماذا يقول الشارح؟ ظاهر كلام الشيخ أي كلام الطحاوي أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، يعني هنا يريد أن ينكر عليه. نحن نقول هذا هو الحق، يمنع من تسلسل الحوادث في الماضي، لأن كما قلنا لكم الحديث واضح إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، خلاص انتهى الكلام. لكن الشارح ينكر على الماتن، لكن نقول نحن الصواب مع الماتن والشارح هو الذي أخطأ. يقول الشارح رحمه الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. من قبل قال القول المخالف لهذا القول، قال كلام علماء أهل الحديث، ثم هنا يقول هذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، لأن الحوادث لها بداية. ثم يقول هنا الشارح بعدها مباشرة: وقول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. هنا يفوض، أي أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، أي باعتبار أن الحوادث لها أول بينما لا آخر لها، يفرق الحوادث ليست لها نهاية، الجنة والنار باقيتان إلى آخره، ولكن لها بداية، يفرق. فيقول الشارح: وقول من قال بجواز حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. يعني هنا يعود الشارح مرة ثانية ينصر القول بأن الحوادث لا أول لها، وهو أفضل وهو الأصوب، لكن نحن نقول لا، هو الخطأ، والصواب بأن نقول أن الحوادث لها أول وليس لها نهاية، لأن الله عز وجل خلق الجنان وخلق النيران وهي باقية، ما هي مخلوقة. هذه مسألة سنأتي للحديث عنها إن شاء الله. لماذا نقول هذا القول هو يعني الصواب؟ لأن هناك حديث في نص، هذه مسائل غيبية، مسائل تتعلق بالصفات، لا يمكن أن نخوض فيها في بالرأس هكذا بالهوى تحت عنوان التنزيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، خلاص نقف عند هذا النص لا نتعداه، والله تعالى أعلم. ماذا يقول الشارح؟ هنا لأنه يعلل لماذا قول من يقول بأن الحوادث لا أول له هو الأصوب، يقول فإنه سبحانه لم يزل حيا فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والقول بأن الحوادث لها أول، هنا أنظروا كلام صريح للشارح، وللأسف نحن نضطر أن نقرأ لكم كلام الشارح حتى إذا مررتم عليه بمفردكم تتنبهوا لمثل هذا، لأن وجدنا من العلماء المعاصرين من نصر هذا القول، وللأسف يعني كثير من المشايخ الذين يعني علقوا على الطحاوية وحققوها وإلى آخره نصروا هذا القول، نصروا هذا القول، ومنهم من سكت عنه ومنهم من نصره قال هذا هو الحق. فلذلك وجدت نفسي ملزم بأن يعني أقف عند هذا القول بعض الشيء لكي تعرفوا مكمن الخطأ من الصواب، حتى إذا قرأتم الطحاوية أو قرأتموها يوم من الأيام للآخرين تعرفوا مكمن الحق من الباطل. يقول الشارح والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، يعني وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. أرأيتم كيف الشارح يعني ظن أن إذا قلت أن الحوادث لها أول هذا يعني أنك عطلت صفات الخالق؟ هو مضطرب يرد على نفسه بنفسه، أحيانا يقول عبارات مختلفة عن ذلك، نقول له هذا لا يلزم، هذا فهم خاطئ. الله عز وجل يعني خالق قبل أن يوجد الخلق وقبل أن يوجد مخلوق، لا يلزم حتى نثبت الصفة وحتى نثبت عدم التعطيل أن نلزم الخالق بأن يكون يعني خالقا للأشياء وأن يوجد أشياء ويخلق أشياء منذ أن كان سبحانه وتعالى، هذا لا نقول به. فالله الأول سبحانه والخالق قبل أن يكون مخلوق، رب قبل أن يكون مربوب سبحانه وتعالى. لكن هنا الشارح كما قلنا لكم يعني مصر على يعني هذا القول من جهة يعني يعني قلنا لكم الصفات الأصل فيها لا نخوض فيها في عقولنا وأهوائنا، هناك نص، هذا القول يخالف نص، يخوض في الصفات في العقل والهوى، العقل فقط. وقلنا لكم أن هذا القول لا يلزم منه يعني أن يكون الخالق في كل وقت يعني يخلق ويوجد أشياء، وإن لم نقل بذلك هذا يعني أن الله قد تعطلت صفاته، لا نقول ذلك، وهذا لا يلزم، وإلا نكون ألزمنا الخالق بأمور يعني تتنافى مع التنزيه والتعطيل، كأن نقول يجب على الخالق أن يخلق على مدار الوقت، هذا قول عظيم لا نتجرع عليه. الله يخلق ما يشاء وقت يشاء ولا يخلق ما يشاء وقت يشاء، فهذا الذي نقوله. هنا حقيقة في كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جميل أن أقرأه يعني عليكم لأنه أيضا فائد في المسألة. يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على حديث إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، من فوائد الحديث فيه رد على من يقول، هكذا يقول الشيخ ناصر، فيه رد على من يقول بحوادث لا أول لها، وأنه ما من مخلوق إلا ومسبوق بمخلوق قبله وهكذا إلى ما لا بداية له، بحيث لا يمكن أن يقال هذا أول مخلوق، فالحديث يبطل هذا القول ويعين أن القلم هو أول مخلوق فليس قبله قطعا مخلوق. هذا كلام الشيخ ناصر. المسألة أصبحت واضحة ولا نحب أن يعني نتكلم عنها كثيرا. قوله أي قول الماكن له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب مخلوق، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق، فدل أن عدم وجود المخلوق لا يستلزم أن لا يوصف الله تعالى بأنه خالق، بل إن الله تعالى خالق فعال لما يريد قبل أن يخلق وقبل أن يوجد مخلوق في أو أن يوجد مخلوق أو يوجد مخلوق في الوجود. فانتفاء وجود المخلوق لا يستلزم انتفاء وتعطيل صفات الخالق سبحانه وتعالى، كما يفترض الشارح ذلك بقوله والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك. فالمعنى واضح ولله الحمد. ثم يقول الماتن وكما أنه الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك هنا هذا المقطع من المتن يدور على نفس المعنى، استحق الخالق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يعني الله عز وجل محيي الموتى قبل أن يحيي الموتى، فهو ليس محيي الموتى عند لكون فقط عندما يباشر إحياء الأموات، لا، سبحانه وتعالى يحيي الموتى يعني متى يشاء سبحانه. لكن هنا في زلة في المتن أرجو أن تكون قد تنبهتم إليها، يقول الماتن وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قوله استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، يعني لو قال استحق هذا الوصف لكان أكمل وأحسن، لأنه لا يوجد اسم من أسماء الله الحسنى محيي الموتى، هذا فعل، هذا صفة، ليس من أسماء الله الحسنى. الله من أسماء الحسنى الحي، لكن ليس من أسماء الحسنى محيي أو يحيي الموتى، هذا فعل، هذا من صفاته سبحانه وتعالى من خصائصه. لذلك لو قال استحق هذا الوصف لكان أكمل وكان أحسن. أما قوله استحق هذا الاسم يوحي بأن قوله محيي الموتى هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا خطأ، فالله تعالى ليس من أسمائه الحسنى محيي الموتى، وإنما الحي سبحانه وتعالى الخالق. فمحيي الموتى وصف فعل للخالق سبحانه وتعالى، أرجو أن تكونوا قد تنبهتم لهذا المعنى. قول الماتن ذلك بأنه على كل شيء قدير، لأن الله يحيي الموتى ويخلق واستحق اسم الخالق قبل إنشائهم، وذلك بأنه على كل شيء قدير، هذا قول الماتن لكمال قدرته، لكمال قدرته قادر على كل شيء، لا يخرج شيء عن قدرته. هنا نكرة تفيد العموم مطلق الشيء، أي كل شيء، فالله عز وجل قادر عليه، كبر أم صغر، ظهر أم بطن، وكل شيء إليه فقير لكمال غناه سبحانه وتعالى، كل شيء عامة لأي شيء مطلقة، كل شيء، كل شيء في هذا الوجود، كل شيء في هذا الوجود فقير إلى الخالق سبحانه وتعالى، محتاج إليه، والله هو الغني لا يحتاج أحدا، لا يحتاج أحدا، كل شيء، ما من شيء إلا وهو فقير للخالق، محتاج إليه، لا غنى عنه، لا غنى له عنه، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير أي لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، كمال قدرته، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، لأنه الغني. الأسماء الحسنى أنه الغني، ليس كمثله شيء، نفي للمماثلة والتشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، ليس كمثله شيء، يفيد نفي التشبيهين، نوعي التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، وهو السميع البصير. أي أن هذا النفي لا يستلزم نفي الأسماء والصفات والتعطيل، وهو السميع البصير. هذا كلام الماتن، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. سبحان الله، سبحان الله. يعني لا شك أن هذه الصفات ينبغي أن تترك أثرها على العباد، وأن تورث عند العباد خصالا إيجابية نافعة. منها على سبيل المثال أن مثل هذه الصفات للخالق سبحانه وتعالى تزيد المرء حبا وتعظيما وتوقيرا لخالقه، تزيده تعلقا بهذا الرب، لأن المرء بقدر ما يتعرف على خصائص لأن المرء بقدر ما يتعرف على خصائص الرب سبحانه وتعالى وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العليا، بقدر ما يزداد حبا وخضوعا وانقيادا لهذا الرب، وإعجابا وتعلقا بهذا الرب سبحانه وتعالى. انظر هذه الصفات ما أجملها، على كل شيء قدير، كل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. هذا لا شك أنه يحملك على أن لا تركن إلا إليه، ولا تدعو ولا تقصد أحدا سواه. كيف تدعو الفقير وتترك الغني؟ كيف تركن إلى العاجز الضعيف وتدع القدير الذي لا يعجز شيء، الذي هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى؟ لا شك أن المرء بقدر ما يتمعن هذه المعاني ويتفقه بها وبدلالتها، بقدر ما يستهجن أن يتوجه بالدعاء لغيره، أن يتوجه بالعبادة لغيره سبحانه، سبحان الله، بقدر ما يستخف بالمخلوق، بقدر ما يستخف بالأنداد بالطغاة، فهو لا يتوجه إلا إلى الله الغني القدير. كذلك مثل هذه الصفات عندما يتفقه بها العبد تورث عنده الشجاعة والجرأة في الحق وعدم الخوف من المخلوق، لماذا يخاف؟ وأن الله على كل شيء قدير، وأن ربه قادر على كل شيء، وأن المخلوق الذي يخافه هو فقير إلى الله وهو محتاج إليه والله غني عنه. إذن على ما تخاف المخلوق؟ إن كنت خائفا فليكن خوفك من الخالق وحده، فهو الذي يستحق منك أن تخافه، ما سواه ليس بيده شيء، ليس له الأمر، لا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر. فبالتالي لا شك أن هذا يورث العبد يعني ثقة يعني بنفسه وبدينه وإيمانه، ويجعله مقداما لا يخاف الله لومة لائم. كذلك هذه المعاني من ثمارها على العبد أنها تحمل العبد على التواضع وعدم الاستعلاء والظلم. فالعبد إن حملته نفسه على ظلم الآخرين، تذكر أن الله قادر على أن ينتصف للمظلوم وقادر عليه، إن تذكر أنه قويا وأنه قادر على أن ينتقم من خصمه وأن ينزل بساحته اللاءه، تذكر أن الله قادر عليه وعلى أن يمنعه، فيمسك ويحترم نفسه ويعيش في مملكة الخالق سبحانه وتعالى. يقول الشارح: لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. لا شك أن الذي لا يؤمن بأن الله على كل شيء قدير، هذا مفاده أن يصف الخالق بوصف فيه نقص عيب ضعف، وهذا كفر لا يجوز. فالله عز وجل قادر على كل شيء في هذا الكون، لا يعجزه شيء، ليس كمثل شيء. يقول الشارح رد على المشبهة يعني بنوعيهم كما ذكرنا لكم من قبل، وهو السميع البصير. يقول رد على المعطلة: فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، إذ ليس صفات المخلوق كما يعني يليق به وصفات الخالق كما يليق به. ما يلزمك خلاصة القول يا عبد الله، ما يلزمك نحو ربك فيما يتعلق في علم الأسماء والصفات وهذا العلم الجليل، أن لا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، تثبت ما وصف الله به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه، لا تنفي ذلك، وما يجب له من صفات الكمال ومن حق سبحانه وتعالى، وما يمتنع عليه من صفات العجز والنقص. وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إن نفيت شيئا مما يستحقه الخالق كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إطلاق كبير أليس كذلك؟ إطلاق مخيف من ابن أبي العز، يمكن الآن يعني القوم يرمونه بأنه تكفيري، إذا علما أن هذه العبارة مبهمة مجملة تحتاج لشيء من التفصيل لأنها كلمة كبيرة، فلا بد من التفريق بين نفي ونفي. فالنفي الذي يكون مؤداه إلى نسب الضعف والعجز أو النقص للخالق سبحانه وتعالى كنفي العلم والقدرة والحياة وأنه سميع بصير وغير ذلك، فهذا النفي كفر وصاحبه كافر خازم الملة، وإن ادعى أن نفيه ناتج عن تأويل. والكلام صاحب الشرح يحمل على هذا، ينبغي أن نحمله على هذا. أما من نفى صفة من صفات الله الفعلية وصرفها عن ظاهرها متأولا بحجة التنزيه والتعظيم وأنه يريد أن ينزه الخالق كصفة النزول والمجيء والإتيان والاستواء وغير ذلك مما لا يستفاد منه نسب العجز أو النقص لله عز وجل، فهذا التأويل وإن كان خطأ لا يجوز الإقدام عليه، إلا أنه لا يبلغ بصاحبه إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة، يعني وتكفير من كانت هذه صفته يستلزم لا شك تكفير كثير من علماء الأمة المشهود لهم بالخير والفضل الذين أخطأوا في هذا الأمر. هناك كثير من العلماء أخطأوا في مسألة الصفات الفعلية في قضية تأويلها، ثم أن الأشاعرة قد عرفوا بتأويلهم ونفيهم لكثير من صفات الله تعالى الفعلية، ومع ذلك لا نعرف أحدا من أهل العلم قال بكفرهم وإخراجهم من الملة. إذن هذا الإطلاق لابن أبي العز لا بد من أن نحمله على محمله الصحيح، من نفى شيئا معلوما بالنسبة له من الدين بالضرورة نعم يكفر. من نفى شيئا مؤداه الى ان يصف الخالق بوصف نقص وعجز وضعف ايضا هذا يكفر، كلامه يحمل عليه. لكن من نفى صفة فعلية يعني تحت عنوان التأويل وانه اراد التنزيه والتعظيم وكذا، فمثل هذا وان كان مخطئا مرتكبا لاثم كذا الى اخره، الا انه لا نتجرع على تكفيره، لاننا لا نعرف احدا من اهل العلم من السلف الصالح من قال بكفره. ثم يقول الشارح: واذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه، يعني فلا ينبغي ان يحملك اثبات الصفات على التشبيه. الفقرة الاولى لا تنفي الصفات، لكن اذا اثبتت الصفات لا ينبغي منك ان تتوسع لتقع في التشبيه، فليس كمثله شيء، فاذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. هنا كذلك يطلق يعني الشارح مصطلح الكفر. كذلك نقول: من شبه الخالق بالمخلوق او المخلوق بالخالق، لان التشبيه الاخر هو اكثر ما يقع به الناس، فهو كافر عندما يشبه الخالق بالمخلوق وكافر. لكن اثبات الصفات ليس تشبيها، ينبغي ان تنتبهوا، لان هناك المعطلة يقول يعني يزعمون ان من اثبت الصفات وقع في التشبيه. نقول لهم: لا، التشبيه معروف معلوم، ان تقول ان الله مثل كذا وان الله يشبه كذا او ان هذا المخلوق يشبه الخالق، تنسب للمخلوق خصائص يعني الخالق، تطيعه لذاته، تحبه لذاته، تزعم تؤمن بانه يعلم الغيب وغير ذلك من الخصائص من له خاصية التشريع والحكم، فهذا كله يعني شرك وكفر، لانك وصفته وشبهته بالخالق سبحانه وتعالى. واكثر الناس كما قلنا لكم يقعون بهذا النوع من التشبيه، بهذا النوع من الشرك، تشبيه المخلوق بالخالق. ثم يقول الشارح: قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. ينبغي أن تتنبه لهذا المعنى يا عبد الله. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. ما معنى هذه الكلمة؟ وردت في القرآن، ولله المثل الأعلى. وصف الله تعالى بأن له المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم وطواغيتهم، هؤلاء لهم مثل السوء، لأن صفات النقص والعجز رفيقة بهم. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء. إنما تسلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، عندما تصف حكمه بأنه ضعيف أو ناقص أو لا يصلح، فقد وصفته وسلبت له سلبت عنه المثل الأعلى وجعلت له مثل السوء. عندما تقول شرعه لا يصلح، شرع فلان أحسن، جعلت لله والعياذ بالله مثل السوء. عندما تصفه بوصف لا يليق به سبحانه وتعالى، لم يصف الله تعالى به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون قد وصفته وجعلت له مثل السوء. فلله عز وجل الكمال المطلق، الأسماء الحسنى والصفات العليا والمثل الأعلى. السلف لهم تأويل في المثل الأعلى، لهم تفسير، لهم يعني تأويل متعدد مختلف. ما هو تفسير السلف لعبارة المثل الأعلى؟ يقول الشارح: تدور على أربعة معان الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى، عندما تعظم الخالق تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العليا فأنت نسبت له المثل الأعلى، عندما تسلب عنه شيء من ذلك فأنت جعلت له يعني مثل السوء والعياذ بالله. لذلك عندما نضرب مثلا لكي نوضح يعني المسألة نقول لله المثل الأعلى، لو أن الإنسان فعل كذا وكذا، ولكن لكي تتضح المسألة فيما يتعلق ببعض المسائل الصفات، ولله المثل الأعلى لأنه ليس كمثله شيء. الثاني من تأويلات عبارة السلف للمثل الأعلى علم العالمين بها ووجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشرك فيه غيره. المثل الأعلى في المحبة، له المثل الأعلى في المحبة في قلبك يا عبد الله، فلا تحب أحدا مثله أو معه سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، عندما تفرد الخالق بالمحبة وتفرده بالطاعة فقد جعلت له المثل الأعلى، وكان له المثل الأعلى في نفسك وقلبك. أما من أحب مخلوقا أو أطاع مخلوقا كحبه لله وقطاعته لله فقد جعل لله مثل السوء، وجعل المثل الأعلى لهذا المخلوق الضعيف. فعلى المرء أن يراقب نفسه وقلبه، لمن المثل الأعلى في قلبه؟ من هو المحبوب؟ من هو المطاع؟ من هو المتأله؟ من هو المعبود؟ الله أم غيره أم سواه؟ الله له المثل الأعلى في المحبة والطاعة سبحانه وتعالى. القول الثالث يقول: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل، ويكون ذلك بإثبات ما أثبته الخالق ونفي ما نفاه عن نفسه، هذا أيضا من معاني المثل الأعلى. يقول: من معاني المثل الأعلى كذلك محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. كما قلنا لكم مرارا يا أخواننا، المرء بقدر ما يزداد علما بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا بقدر ما يزداد حبا وتعلقا وخوعا وعبادة لهذا الرب سبحانه وتعالى، وبقدر ما يجهل أسماءه وصفاته بقدر ما يبتعد ويجافي الخالق سبحانه لذلك هذا العلم العظيم، علم عظيم، علم الأسماء والصفات، لا تزهد به، لا تزهد به. فذاك هناك من يشكو قساوة القلب، من يشكو النفور والإعراض والابتعاد عن العبادة والطاعة، أقول هذا كله بسبب جهل الخالق، جهلك للخالق، بسبب جهلك لأسماء وصفات الخالق سبحانه وتعالى. والعكس كذلك نقول، المرء كلما ازداد علما بالله كلما ازداد حبا وتعلقا وعبودية. وكذلك عندما المرء يجهل الخالق ويزداد علما يعني بالمقابل، أقول عفوا بالمقابل، عندما يزداد علما بعيوب الأنداد والأوثان والطواغيط، يزداد منهم نفورا وبغضا، وهذا لابد. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، عندما تعرف مكان عجزهم وضعفهم وقصورهم تنفر منهم، تستغرب كيف أنك تتوجه إليهم بالعبادة، تدع أحسن الخالقين، تذر أحسن الخالقين وتعبد من لا ينفع ولا يضر. لذلك نجد أن القرآن من أساليبه أنه عنا في بيان ضعف وعجز هذه الآلهة، الأنداد، الأوثان، الأصنام، الطواغيط الذين يعبدون من دون الله، لكي تنفر منهم القلوب، لكي تنفر منهم القلوب. كيف تعبد آلهة ليس لها شيء من أسماء الله الحسنى ولا صفاته العليا؟ كيف تعبد آلهة النقص والقصور يلاحقها على مدار الوقت؟ كما قلنا لكم هناك آيات عدة يبين الله فيها ضعف وعجز الأنداد الذين يعبدون من دون الله بغير حق، لكي تنفر منهم النفوس، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ألقي سمعك يا عبد الله، الله عز وجل يقول فاستمعوا له، لا بد لك من أن تسمع وتفهم سماع فقه ودراية. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له. ضعف، عجز، أحقر مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون أن يخلقوه ذباب، ذبابة واحدة، كيف تتوجهون لهم بالعبادة والطاعة والمحبة؟ عجيب، لن يخلق ذبابا. القرآن، الله ما الذي يريده من هذا التصوير لكي تنفر من عبادة هذه الآلهة، من عبادة هؤلاء الأنداد الشركاء الذين يزعمون الندية ويزعمون أن لهم خصائص الخالق سبحانه وتعالى، لكي تنفر من عبادتهم وتمقت عبادتهم وتحتقرهم وتكفر بهم. فالله يضرب الأمثال لكي تفقه يا عبد الله، أن كيف تذر أحسن الخالقين وتعبد من لا يستطيع أن يخلق ذبابة. سبحان الله، تذر الذي خلق هذا الخلق كله، الكون وما فيه ومن فيه، وتعبد من لا يستطيع أن يخلق ذبابة. يا سبحان الله، أفلا تعقلون؟ أفلا تفقهون؟ أفلا تسمعون؟ عجيب. هنا في معنى ينبغي أن نتنبه إليه، أن هذه الأنداد، هؤلاء الأنداد الطواغيط الذين يعبدون، وما أكثر الطواغيط التي تعبد من دون الله، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا. لماذا؟ لأن ليس لهم المثل الأعلى، بل لهم مثل السوء، ليس لهم الصفات العليا، وليس لهم شيء من أسماء الله الحسنى. كيف تعبدونهم؟ كيف تتوجهون إليهم بالدعاء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ سبحان الله، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ سبحان الله، أتدعون بعلا، بعل، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ بعل، تعبدون بعل؟ ما أكثر البعور، بعل صنم وثن يعبد من دون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ هل هذا البعل له شيء من خصائص الخالق؟ هل له شيء من أسماء الخالق؟ هل له شيء من صفات الخالق سبحانه وتعالى؟ هل ينفع؟ هل يضر؟ هل يستطيع أن يخلق شيئا؟ كيف تعبدون بعلا؟ يا أيها الناس، كيف تعبدون بعلا وتذرون أحسن الخالقين سبحانه وتعالى؟ ما أكثر البعوث التي تعبد في زماننا من دون الله؟ ما أكثر البعول التي تعبد في زماننا من دون الله؟ من جهة عدة، جهة الطاعة، جهة المحبة، جهة التحاكم، جهة الولاء والبراء، من جهة عدة. عليكم أن تتفطنوا بهذه المعاني. أكتفي اليوم بهذا القدر، ويعني أرجو أن يعني نكون قد يعني وفينا اليوم الدرس حقه، وندع ما تبقى من الوقت للأسئلة إن وجدت الأسئلة، وجزاكم الله خيرا. إذا لا توجد أسئلة كذلك، هذا يدل على حقيقة هو عدم وجود الأسئلة، وال يعني يجعلني أقول يعني خاصة يعني المتكلمين أجدهم قليلين، هذا يجعلني أشعر أن إن شاء الله يكون الدرس واضح مفهوم، ما في كلام متشابه كثير، لأنه حقيقة عندما أحدنا يدخل في المتشابهات تكثر الاعتراضات والتساؤلات وترفع الأيدي. لكن نسأل الله عز وجل أن يلهمنا دائما يعني أن نقول المحكم وأن نتحدث بالمحكم، مما يجعلني أشعر أن الكلام واضح إن شاء الله، ما في أي شيء غموض، ما في أي إشكال، سهل، العقيدة سهلة كما ترون، يعني ليس كما يصور لكم أن العقيدة يعني رموز وطلاسم وكلام فلسفي وكلام منفر. يعني كنا قبل سنوات عندما يقال تدرس العقيدة، هذا صعب، كيف تدرس العقيدة؟ لا، العقيدة سهلة بسيطة، العقيدة يعني أن تتعرف على الخالق، على خصائص الخالق، على أسماء الخالق، على صفات الخالق، وأن تحب الخالق لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن تعرف حقه عليك فتعبده وتوحده، وأن تعرف ندالك وحقارة الأنداد والطواغيت والأصنام والأوثان والبعوض والعجول التي تعبد من دون الله، التي ليس لها شيء من أسماء الله وصفات الله. هذه العقيدة، هذا هو التوحيد ببساطة. فالعقيدة كما ترون يا أخواننا يعني سهلة، بسيطة، حبيبة، محببة، لأنه التوحيد. كيف لا تكون حبيبة وهي والتي من خلالها نتعرف على الخالق، نزداد حبا لهذا الخالق، نعبد الخالق، نوحد الخالق سبحانه وتعالى. لذلك هي مادة عظيمة جدا، مادة عظيمة جدا، لا تنفر منها. إبليس، الشيطان أحيانا يقول لك لا، هذا كلام يؤذيني، ينفرك، يقول لك اذهب الآن في مسلسل، الآن في كذا، في مجلس، في كذا، اذهب. هذا حليف التوحيد، يؤذي الشيطان، لذلك يجتهد في أن يصرف المرء عنه كيفما كانت الأمور. طيب، ما هو السؤال الأول؟ شيخنا بارك الله فيكم، أريد أن أعرف أن ما فهمته من كلامك حول الحوادث وقدمها صحيح، فهمت أن الحوادث لها أول وليس لها آخر، وأن ما سوى الله عالم سيقتضي ذلك خطأ القول بقدم العالم، هل هذا صحيح؟ بارك الله فيك. بقدم العالم، يعني بقدم العالم يعني كلمة قلنا لكم، القدم لا يعني أنه ليس قبله شيء. إذا تريد أن تقول بأزلية الحوادث وأن الحوادث ليس لها أول، أقول لك نعم، هذا المعنى صحيح، وأن الذي فهمته صحيح، الحوادث لها أول وليس لها آخر، هذا كلام صحيح، وأن ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن، هذا هو صحيح، هذا كلام صحيح، فهم صحيح الحمد لله، ما في أي مشكل. لكن بعض الناس أحيانا بيدخلونا في مسائل كما رأيتم، بنضطر أحيانا لأن نوضح لكم، لأن هذا العقيدة الطحوية في مسائل أنا لا أستطيع أن أتجاهلها حقيقة، لأن الكتاب يعني يقع بين أيديكم وهو منشور، يعني قد طبع منه عشرات بل مئات الآلاف من النسخ، وبالتالي أحيانا أجد نفسي مضطرا بأن أقف على بعض المسائل الكلامية لكي أوضحها لكم، حتى يعني لا تقول فلان من جهة ما بينها لنا، ومن جهة لو قرأتم الكتاب حتى لا تعرف الحق من الباطل، وحتى لا يعني تأخذ الكتاب بكل ما فيه من حق أو خطأ. طيب، شيخ الكريم أراكم حضرتك كأنكم لم تولدوا في تهذيبكم كتاب الطحاوي لم تولد الرد على الفرق الأخرى كالأشاعرة وغيرها، فهل لكم بارك الله فيكم أن تتوسعوا في هذا الإطار؟ الأشاعرة وغيرهم المعطلة، ونحن كما ترى ندندن كثيرا حول المعطلة والمعطلة وكذا، الذين عطلوا الصفات وخذوا. سنأتي إلى مسألة الإيمان، مسألة الإيمان سنأتي إليها إن شاء الله، لكن لا نستبق لا نستبق. أما أن أدخلك يا أخ الإسلام وأدخل غيرك في جزئيات الفرق، هذا يضر ولا ينفع. الله عز وجل لم يسألك لماذا لم ترد في جزئيات المتكلمين والفلاسفة وترد عليهم، لا يسألك عن هذا كله، لا يسألك، بل هذا قد يؤذيك، كما بينا لكم من قبل في دروس سابقة أن من أهل العلم من انشغل في علم الكلام ثم تمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور وعقيدة العجائز، فلما رأى من شر الخوض في هذا المجال. أنا لا أريد أن ألوثك وأن وألوث أذهان وصفاء قلوب الإخوان، فحينئذ يعني نخرج عن الخطة التي وضعناها وهي دراسة العقيدة والتوحيد. نحن بهمنا العقيدة، كيف نوحد الله، كيف نوحد الله في أسمائه وصفاته، كيف نوحد الله في ألوهيته، كيف نوحد الله في ربوبيته، هذا هو غرضنا، ليس غرضنا أن نلم بأقوال ومشاكل الفرق وننشر مذاهبهم. نحن عندما نتناول جزئيات الفرق الضالة الباطلة هذه، نحن بقصد أو غير قصد ننشر مذهبهم الباطل ونعرف الناس عليه بعد أن كانوا يجهلونه، هذا يحصل. فنحن لسنا بحاجة إلى أن نتكلم عن الجزئيات البسيطة هذه الدقيقة ونتوسع في الرد عليها ويعني نجعل دعاية لهذه الفرق من حيث لا ندري، فهذا إن شاء الله لا نقدم عليه. طيب، السؤال الذي بعده: هل من قام بفعل مخرج من الملة بجهل يسمى كافرا أم مسلما؟ السؤال مشكل، ينبغي على السائل أن يوضح مراده أكثر، أن يوضح مراده أكثر، لأن بهذا الاغتضاب لو قلت له كافر، اسمه كافر، كون الإجابة ليس صحيح، ولو قلت له مسلم كون الإجابة غير صحيح. أرأيتم يا أخواننا، نحن كما نتعلم الإجابة ينبغي أن نتعلم كيف نسأل ونتلقى العلم. هذا السؤال بهذا الحرفية لو قلت عنه كافر، نعم يسمى كافرا، الجواب خطأ. لو قلت عنه يسمى مسلما، الجواب خطأ. ما هو الجواب إذن؟ الجواب لازم نصحح السؤال، لازم ماذا؟ نصحح السؤال، أن أوضح السؤال. فليأذن لي صاحب السؤال بأن أوضح سؤاله وأن أبين مراده. إن أصبت فيقول لي أصبت، وإن أخطأت فيقول لي أنا مرادي كذا وكذا. طيب، السؤال ينبغي أن يكون كالتالي: هل من قامت بفعل مخرج من الملة كان مسلما أم كافرا في الأصل؟ قل: هل المسلم الذي فعل أمرا مخرجا من الملة بجهل يسمى كافرا أم مسلما؟ هذا هكذا ينبغي. هذا الذي فعل هذا الفعل هو كان أصله مسلما أم كان كافرا؟ إن كان مسلما المسألة فيها تفصيل، وإن كان كافرا فهو يعني ما يزال يتقلب في الكفر فاسمه كافر قبل الفعل وبعد الفعل. يعني إن كان هذا الذي فعل هذا الفعل المخرج من الملة كافرا فهو كافر اسمه كافر قبل الفعل وبعد الفعل، لكن إذا كان مسلم، وهذا الذي يقصده، إذا كان مسلما موحدا فعل كفرا عن جهل ينظر بالجهل، ليس كل جهل يعذر، المسألة فيها تفصيل قصة طويلة، ينظر للجهل. إن كان عن جهل معجز لا يمكن دفعه ولا يمكن رده أوقعه في هذا الكفر، فحينئذ أقول الجهل يعذر صاحبه ومسمى الإسلام يبقى عليه، لأنه لم يخرج بكفر يقين وهو معذور، لأنه ما يزال مسلم واحد يقول لا إله إلا الله ويصلي ويتعبد يعبد الله. فينبغي أن تقام عليه الحجة فيما قد خالف فيه، فإن رد الحجة الشرعية قال الله قال رسول الله حينئذ يحكم عليه بعينه بأنه كافر وينفى عنه مسمى الإسلام. انتهى الجواب، انتهى الجواب، رأيتم؟ فهذا الذي بهذا أجيب عن هذا السؤال. طيب، ما الفرق بين قدم نوع العالم وقدم الحوادث؟ كلاهما نفس المعنى، هذا الذي يظهر لي، كلاهما محدث، كلاهما مخلوق، كلاهما مخلوق. لكن هي كلمة قدم، قلت لكم بعض أهل العلم اللي تأثروا بأهل الكلام يريدون أن يعبروا عن قدم بأن ليس له أو بداية، قدم العالم، قدم الحوادث، أي أنها أزلية، هذا قول شركي كفري، لأنك تقول أن لها خاصية من خصوصية الله، هي الأزلية الأبدية، هذا لا نقول به، والله تعالى أعلم. طيب، يقول في قضية السجود، هذا السؤال الأخير، في قضية السجود لغير الله كيف نرد على بعض المشوشين الذين يحتجون بحديث سجود المرأة لزوجها فيفرقون بين السجود والآخر ويضعون له شروط تعجيزية، يقول ليس كل سجود هو كفر، أفيدونا بارك الله فيكم. ما هي الشروط التعجيزية؟ ما يفرقون بين السجود والآخر؟ كيف يضعون؟ ما هي هذه الشروط؟ سجود المرأة لزوجها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بسجود المرأة لزوجها، قال لو كنت آمرا لأمرت المرأة، لكنه لم يأمر، لم يأمر صلى الله عليه وسلم. ثم كان في يعني في فيما قبل قبلنا يعني الأمم السابقة، يعني السجود كان يقدم كتحية، كان يقدم كتحية وليس كعبادة، لكن الإسلام نهى عن الأمرين، السجود كتحية والسجود كعبادة، باب سد الذرائع، ما في انحناء إلا للخالق سبحانه وتعالى. فإن قلت لي سجود التحية هل هو كسجود العبادة؟ أقول لك لا، يوجد فرق بينهما، كلاهما لا يجوز، كلاهما منكر، لكن أحدهما كفر والآخر ليس بكفر، الآخر ليس بكفر. لكن نحن في ديننا يعني عندما نجد إنسانا يسجد لآخر أو يسجد لشيء آخر هذا مريب، لأنه ليس من عادات المسلمين السجود، وبالتالي الذهن مباشرة يصرف للعباده. يعني عندما نرى انسان يسجد لانسان لطاغيه لسمه ما شئت لاي شيء يسجد، مباشرة يذهب بذهننا معنى العبادة. لا نقول هذا سجود التحية لأنه ليس من عاداتنا عادات المسلمين حتى العرب حتى كذا. السجود التحية بالسجود ليس من عاداتنا ذلك. مباشرة عندما نرى ساجدا لمخلوق لصنم لحجر لقبر لإنسان لكذا نقول هذا سجود عبادة لأنه لا يعرف يعني عن المسلمين مثل هذا النوع. والله تعالى أعلم. نعطي الفرصة لمن يريد أن يتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخينا الشيخ خان جزاء. عندي سؤالين. يعني السؤال الأول ينطبق بالنسبة للمرأة، هل المرأة المتحجبة وليست متنقبة هل ينطبق عليها التبرج؟ والسؤال الثاني هو كنت في الشارع وعندي ولد عنده 4 سنوات ورأى بنت يعني أصلها مسلمة، أبوها مسلم وأمها مسلمة، وهي يعني تلبس اللباس القصير كالنساء الكفار، وقد قال لها الابن الصغير أنت كافرة. نعم أنت كافرة. وهي ذهبت إلى واحد الشيخ وتكلم في هذا الموضوع، وجاء عندي هذا الشيخ وقال لي لماذا ابنك يكفر الناس، يعني إذا المرأة لم تلبس الحجاب أو لم تلبس يعني اللباس الشرعي يعني هذا ليس يعني شرط صحة. قال لي إن هذا يعني شرط كمال ولا ينطبق، لا يقول الإنسان لهذا البنت أو المرأة إنها كافرة. وهذه السؤال أخينا الشيخ جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما يتعلق بالسؤال الأول مسألة النقاب، تعلمون أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح لدي أن النقاب ليس واجبا وإنما مستحبا، لكن المرأة التي لا تلبس الحجاب وترى أن راحتها في عفوا لا تلبس النقاب وأن راحتها في عدم لبس النقاب فلا يجوز أن تسمى يعني فاسقة أو أنها متبرجة أو أنها مخالفة لشرع الله. لا ينبغي للمتنقبة أن تنكر على أختها التي لا تتنقب، ولا التي لم تتنقب تنكر على أختها التي تتنقب، لأن هناك أحيانا تريدني بعض الأسئلة أن أخت متنقبة تريد أن تحمل كل الأخوات على النقاب وتنظر إليهن بازدراء واحتقار واستعلاء وأن أنت أنا منقب وأنت غير منقب. هذه النظرة ذاتها هي اسم عظيم جدا، ترفع احتقار الخلق فيه كبر، فهذا لا ينبغي أن يقع. فإن كلا الوجهين كانا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لم يحصل الإنكار على أحدهما، بهذا أقول هذا هو مذهبي في مسألة النقاب. أما مسألة رمي المرأة الغير متحجبة بأنها كافرة هذا لا يجوز، لأنه يعني التبرج فسق ليس كفرا. لا يجوز لابنك أو لا يجوز لأي إنسان أن إذا رأى امرأة متبرجة أن يقول لها كافرة، هذا لا يجوز، لأن هذا ليس كفرا إنما هو فسوق عصيان. لكن هذه المرأة إن قالت هذا التبرج هو الأحسن وهو الزين وهو الجميل وما سواه فهو القبيح، حينئذ تكفر. تكفر ليس لكونها يعني لم ترتدي الحجاب وأنها فاسقة، تكفر لكونها حسنت ما قبحه الله وقبحت ما حسنه الله وجمله. فإذا عرف عن امرأة أنها تتبرج ثم تستحل هذا التبرج وتقول هذا هو الحسن وهذا هو الحلال وهذا الأجمل وهذه حرية شخصية وأنا من حقي ولا يجوز لأحد أن ينكر علي ولا كذا ولا كذا، هنا قد تمادت، تجاوزت فعل المعصية فوقعت في الاستحلال، استحلال المعصية، فحينئذ تكفر. أما ما سوى ذلك لمجرد الوقوع بالمعصية ثم هي تقول لك نعم أنا مقصرة، أسأل الله عز وجل أن يهديني، ادعو الله لي كذا، من هذه الكلمات التي نسمعها أحيانا، فمثل هذه لا تكفر ولا يجوز أن تكفر، بل يدعى لها بالهداية، ولا نعين الشيطان عليها بهذه الإطلاقات، والله تعالى أعلم. الذي بعده الأخ جابر يريد أن يتكلم، تفضل، ألاقت معك يا أخ جابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله في شيخنا الكريم الشيخ المفتي حفظه الله سبحانه وتعالى. وسؤالي عندي سؤال طالما خاض فيه الإخوة، بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم، ونخشى والله أن يكون هذا السبب وهذا الخلاف سبب للفرقة، خصوصا نعيشه نحن هنا عندنا في المغرب، نعيش هذه بين شباب الصحوة بإذن الله عز وجل، وهو في مسألة مجهول الدين في بلاد الكفر، أي الكفر الطارئ بارك الله فيكم مثل بلادنا هذا، وفي مجتمع وفي ساكنة قد شاع وضرب الكفر والشرك في أطنابها وكثر فيها الشرك، فهل يحكم لمجهول الدين، أي ليس عليه لا سمة دين ولا سمة كفر، لم نرى منه أنه مثلا قال لا إله إلا الله أو صلى لو حتى زي الظاهر بل فيه تشبه بالكفار، وفي نفس الوقت لم يظهر منه ناقد من نواقض الإسلام، أم لم يسب الدين ولم يسب الله عز وجل، وما علمنا أنه تارك الصلاة ولا أي شيء، فهل مثل هذا خصوصا كلام أهل العلم متفاوت في هذه المسألة، فنجد مثلا في كلام لبعض أهل العلم يقوله بإسلامه وكلام الثاني يقول بكفره، وقد قال هذا القول الإمام الخطابي في معالي السنن كما تعلمون حفظكم الله، والقول الثالث وهو التوقف فيه لا يحكم بكفره ولا بإسلامه، وأظن أنه هو قول أئمة الدعوة النجدية، وكذلك هو كذلك قول الشيخ القاضي عبد العزيز انتصر لهذا القول في كتابه الجامع، فنرجو بارك الله فيكم، رغم أن هذا الموضوع والله يحتاج جهد كبير ويحتاج لرد شبه المستدلين بخلاف الدليل الشرعي، ولكن إن شاء الله تعالى تكفي الإشارة بإذن الله في الوقت الحالي، وإذا تطوعتم بإذن الله عز وجل والله لا يضيع أجركم كما هو عادتكم لرد مثل هذه الشبه، طيب إن شاء الله تعالى لو تكرمتم إن شاء الله تعالى بفعل رد يكون مفصل يكون أحسن، نصرة للدين وإبراء للذمة ونصرة لكلمة رب العالمين سبحانه وتعالى ولمنهج أهل السنة والجماعة، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك يا شيخنا لما يحبه ويرضاه، الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. خلاصة المسألة التي طرحتها أن هذا المرء هذا الإنسان الذي يعيش في بلاد المسلمين البلاد العربية الموجودة الآن بلاد المسلمين الأخرى إندونيسيا ماليزيا باكستان إلى آخر هذه المجتمعات ماذا نحكم عليه؟ الراجح الذي أراه حقا ومطابقا للسنة وللدليل أن هذه المجتمعات الأصل فيها الإسلام، الأصل فيها الإسلام، وأن الردة التي طرأت على أجهزة ومؤسسات محددة، أجهزة الحكم، أنظمة الحكم، فهذا الحكم لا يلزم أن يحمل وينتقل على الشعوب، على ملايين الناس، فالأصل في الناس الإسلام. الأصل في الناس الإسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، الأصل في الناس الإسلام، ما لم تظهر قرينة على أنه غير مسلم، أن يروى عن بعض السلف أظنه عبد الله بن عمر أو غيره ما أستحضر الآن اسم الصحابي كان ينزل إلى السوق، عبد الله بن عمر كان ينزل إلى السوق يسلم على الناس من يعرف ومن لا يعرف، من يعرف ومن لا يعرف. وكانت يعني المدينة فيها من أهل الذمة وفيها من غير المسلمين وفيها، فكان يسلم على من يعرف ومن لا يعرف. فكونه يسلم عليهم بسلام الإسلام. حتى قيل أنه مرة إما عبد الله بن عمر أو غيره سلم على نصراني بسلام الإسلام، قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال له هذا يعني ليس مسلما، هذا يعني ذمي. فناداه قال ارد علي السلام، لم أكن أعرفك. حصلت المعلومة أنه علمه فيما بعد قرينة، قيل له هذا ليس مسلما، فحينئذ قال رد علي سلامي ولكن أقول بارك الله فيك وفي مالك وكذا. يعني كافأه، يمكن ذاك النصراني هو الذي بدأ السلام فرد عليه كذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو كان الصحابي، لأن أنا لا أستحضر الأثر جيدا، لكن انظر كيف كان يعني السلف يسلمون على من يعرفون ومن لا يعرفون. لأنه لماذا؟ لأنه المجتمع الأصل فيه يعني مسلم. قد يعني تحصل مداخلات، قد يكون هناك من أهل الكتاب، قد يكون نصارى، قد يكون يهود، قد يكون غير مسلمين، لكن الأصل في المجتمع في المجتمعات العربية ككل دون أن نحدد، الأصل فيها الإسلام، الأصل فيها الإسلام. فلا نحكم بالعكس إلا إذا ظهرت قرينة. لأنه عندما تقول بالتوقف، طيب هذا ماذا اسمه عندك؟ ما في شيء يعني، فمنكم الكافر ويعني والمسلم، ومنكم المسلم، فماذا يسمى عندك عندما تتوقف عن الحكم عليه؟ يعني إنسان في دولة من الدول العربية، في مصر، في المغرب، في أي دولة، شو اسمه عندك؟ فاللي أنا متوقف، ما اسمه؟ كافر أم مسلم؟ قل لي لا كافر ولا مسلم، ما يصح، يا كافر يا مسلم، إما كافر وإما مسلم، ما في الوجود واحد لا هو كافر ولا هو مسلم. فكونه مجتمع الأصل فيه الناس المسلمين تعاملهم على أنهم مسلمين، بخلاف المجتمعات التي أصلها الكفر، فتعامل الناس على أنهم غير مسلمين إلا إذا ظهرت قرينة تفيد بأنه مسلم. مثلا أنت ماشي في شوارع فرنسا، في شوارع ألمانيا، إلى آخره، ناس غير مسلمين، واحد من هالآلاف الناس المرة السلام عليكم يا شيخ، أنا أقول هذا مسلم، قرينة، أظهر لي قرينة، ما أستطيع أكفره أقول غير مسلم، أعطاني قرينة، قرينة كيف إذا أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرينة هذه تكفي. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ما أستطيع أقول له أنت لست مؤمن، فتبينوا فتثبتوا. فهذا الذي يظهر في المسألة، والمسألة قد بحث فيها كتابة أظن في وجهتي في قسم الفتاوى، لو راجعت قد تجد تفصيل في حول هذه المسألة. فالراجح أن المجتمعات التي أصلها مسلمة الناس فيها تعامل معاملة المسلمين، نحن غير مطالبون بأن نحقق، هذا تكلف. يعني أنت مجتمع ملايين الناس، 20-30-60-70 مليون، الله ما يكلفك أن تحقق في 70 مليون، تقول له أنت مسلم ولا كافر، تعال يا فلان أنت حدثني عنك، أنت لا، أنت غير مطالب شرعا، هذا تكلف وفوق الطاقة وغير مقدور عليه، غير مقدور عليه. ونحن نهينا عن التكلف، ونحن لسنا مطالبون بأن نحقق مع ملايين الناس نراهم في الشارع. فالأصل فيهم الإسلام ما لم يظهروا لنا العكس، هذا فيما يتعلق في مجتمعات المسلمين وبلاد المسلمين، والله تعالى أعلم. أرجو أن أكون قد أجبت عن سؤال الأخ الكريم. طيب تفضل يا أخ، إذا كان عندك كلام تفضل، تفضل ندع لك اللاقة، تفضل. السلام عليكم. سلام خاص لشيخنا الكريم الحبيب أبو صفير. أريد أن أطرح بعض الأسئلة وهي سؤالين بالمجمل، سؤالين. نحن من المغرب وعندنا بعض يعني بعض الأسئلة وطرحناها في عدة غرف ولم يجبنا أحد من الإخوة، بحيث يكون جواب سطحي، بحيث جواب بعيد عن مائدة الكتاب والسنة. فوجه السؤال لشيخنا الحبيب، سمعنا أنك حرمت العمليات الاستشهادية، فنريد تفصيلا وتأصيلا شرعيا، جزاك الله خيرا. ثم هناك إخواننا في السجون المغربية فك الله أسرهم مغربون عن الطعام والماء، فبعض الإخوة يقول بأن هذا انتحار بطيء، وبعض الإخوة يقول أن هذا ليس من الشرع. نريد أيضا تأصيلا شرعيا في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا يا شيخنا. السلام عليكم، لك اللاقيت شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه يا أخانا الكريم، جزاكم الله خيرا. بما يتعلق بالعمليات المسمات بالاستشهادية أو الانتحارية، قد فصلت فيها وكتبت فيها مقال ومقالين، ولي قول فيها قديم، لكن مؤخرا قبل أشهر كتبت فيها مقال ورددت فيها على أدلة المخالفين في المسألة. خلاصة قولي أنني لا أجيز هذه العمليات، لكنني لا أجرم من يقوم بها متأولا ومعتمدا على أدلة المخالفين، وإنما يبعث على نيته، فالله تعالى يتولى أمره، إما أن يجازيه خيرا وإما فهذا أمر إلى الله، لا نخوض في في في في المآل الأخرى، لكن ابتداء لا أجيزها. وأما الأدلة التفصيلية فهي كثيرة جدا، وقد تناولتها في أكثر من 20 صفحة، فلك أن تعود للموقع، فلك أن تقرأ المقالين وتقرأ أدلتنا لماذا لم نجز هذه العمليات. فهذا يغنيك، يعني الآن مهما تكلمت ما أستطيع أن أفصل لك أكثر مما هو موجود في هذين المقالين. فهذا الذي يعني يتعلق في السؤال الأول. أما السؤال الثاني فيما يتعلق في الإضراب عن الطعام بالنسبة للأخوة المعتقلين، أقول قولا واحدا: لا يجوز الإضراب عن الطعام الذي يؤدي إلى الوفاة، لا يجوز. أيما إضراب عن الطعام مؤداه إلى الوفاة فهو انتحار وقتل للنفس وظلم للنفس، لا يجوز. لكن ما الذي يحصل إذا كان إضراب جزئي مؤقت، قد ينزل بعض الضرر في الجسد لكن لا يؤدي للوفاة، قد ينزل بعض الضرر في الجسد ليرفع ويدفع ضرر أكبر عنه، كأن يسمع قضيته للناس، للإعلام، لكذا، يعني عسى أن تكون ذلك سببا في الإفراج عنه والتخفيف عنه لدفع ضرر أكبر، أقول هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. أما إن كان الإضراب بذات الإضراب، وأن المصالح التي ستأتي من وراء هذا الإضراب هي أقل من يعني من من من من المفاسد التي تترتب على الإضراب، فحينئذ لا يجوز كذلك الإضراب. يجوز الإضراب المؤقت الجزئي لدفع ضرر أكبر، لكن لا يجوز هذا الإضراب أن يستمر ويتمادى إلى أن يؤدي إلى الوفاة، فهو انتحار ومؤداه يعني يعني يعني للانتحار والعياذ بالله. هذا الذي أقول به. نزع اللاقط لأخينا موحد يريد أن يتكلم، تفضل يا أخانا موحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي بارك الله فيك شيخنا الكريم، وجعلت ذخرا للإسلام والمسلمين حقا، فإن فرحتنا كبيرة بأن تكون بأن نجد من نسأل من علماء الأمة الربانيين، خاصة أن أكثرهم في سجون الطواغيت، نسأل الله العافية. عندي سؤالين شيخنا. السؤال الأول هو هل يجوز بيع الملابس المتبرجة التي تلبسها نساء المتبرجات للكفار لنساء الكفار؟ والسؤال الثاني هل يجوز العمل في ما يسمونه بمركز الاتصالات أي كول سنتر إذا كان هذا الذي سوف نتحدث معه من غير المسلمين؟ فسوف نجد أنفسنا مضطرين على ابتدائهم بالسلام ولين الكلام معهم، هل يجوز العمل هناك أم لا؟ وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. ما يتعلق بالسؤال الأول، بحسب ما يرجح لديك إن كانت هذه اللباس تتوقع أنها ستلبس في الخارج وأنها سيعني تكون فتنة للناس وسببا في أذاهم، لا يجوز التعامل معها، لا يجوز التعامل معها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إن كنت ترجح لديك أن هذه الألبسة داخلية وتلبس في البيت والمرأة مع زوجها وكذا وإلى آخره، فظن أنها يعني إن شاء الله يكون لا حرج فيه، بحسب ما يرجح لديك، بحسب ما يرجح لظنك. يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك مطلق الأمر حلال أو مطلق الأمر حرام. فإن كان رجح للظن أن هذه الملابس تستخدم في الخارج ولفتنة الناس ولأذى الناس، فلا يجوز التعامل معها أصلا، لا مع نساء المسلمين ولا مع نساء الكفار ولا غيرهم. يعني هناك مسلمات فاسقات قد، فلا يجوز كذلك حتى المسلمات، ليس فقط طرف لا. لكن إن رجح الظن أن هذا اللباس هو لباس داخلي وأنه يعني يرتدى في الداخل وكذا، فالمسألة فيها سعة. فجزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، مركز الاتصالات، حقيقة ما أعرف يعني ما الذي يحصل بالضبط، يعني ما هو حجم الإحراج، يعني ما هو حجم الإحراج الذي تتعرض له؟ يعني ربما يكون مثلا مثل هذا الاتصال وسيلة لك بأن يعني تؤلف قلوب الآخرين للإسلام، إذا كانت فرصة لك بأن تتحدث مع الآخرين حديث نافع حديث كذا، ما أعرف طبيعة ثم ما أعرف ماذا حاجة الأخ صاحب السؤال أو من يسأل حاجته للعمل، وكم هو في ضيق وكم هو في حرج. إذا وجد أن هناك في سعة له يعني فرص عمل أخرى كذا إلى آخره، فيعني يستغني. لكن إذا وجد نفسه في ضيق وفي حرج وكذا ولم يجد سوى مثل هذا العمل، إن شاء الله ما في حرج، ما في حرج. نحن مطالبون بأن نخاطب الناس بالتي أحسن، بأن نرفق في خطابهم، نتحدث معهم باللين وبالرفق وكذا، فإن شاء الله ما أرى في ذلك حرج بإذن الله. لكن أعود وأقول استفكي نفسك، يعني أنا ما أدري ما الذي يحصل في الاتصالات، ربما أشياء أخرى أو كذا، فأقول استفكي نفسك ولو أفتاك المفتون. لكن يظهر أن الأمر إن شاء الله ما في حرج، لكن أنت من خلال التجربة العملية قد تظهر لك مزالق أنا ما أعرفها وما سمعتها منك ولا كذا، فحينئذ يعني عليك أن تستفتي نفسك ولا تأخذ بفتواي ولا فتوى غيري، والله تعالى أعلم. أخونا أبو عبد الرحمن يقول في هناك يعني أسئلة خطية نجيب عنها يعني قبل أن نعطي يعني فرصة يعني للأخوة يتكلموا. طيب، هل استخدام حرف لو حيث أننا نجد أنها مذمومة في بعض الأحاديث ونجدها مستخدمة في أحاديث أخرى؟ لو يعني مذمومة عند الحديث عن أمر قد تم وحصل، لأن لو فيها نوع يعني ولو من طرف خفي اعتراض على القدر، لو فعلت كذا لما حصل كذا، لو ذهبت لما حصل، لو قلت كذا لما حصل كذا، لا قدر الله ما شاء فعل. فكلمة لو هنا في هذا الموضع المذموم يعني تفيد نوع تعقيب وعدم تسليم وعدم رضا بالقضاء والقدر، لذلك الشارع نهى عن لو، لا تقل لو، لكن قل قدر الله ما شاء فعل. أما ما سوى ذلك فلو بحسب موردها في اللغة بالعبارة بالجملة، لا نقول أن لو على الإطلاق مذموم استخدامها، لأنه هي من اللغة، من أحرف اللغة، يعني بحسب موضعها من الجملة، بحسب المعنى الذي تؤديه. لكن هي ذمت في موضع الذي تستخدم فيه كنوع اعتراض وتعقيب على القدر، ونوع تأسف وعظم رضا، لو حصل كذا لما فعلت كذا لما وقع كذا، في نوع من التأسف ونوع من يعني التردد والندم، لا يتنافى مع التسليم هذا. لذلك هنا لو يعني حذر من استخدامها الشارع، لكن في غير هذا الموضع بحسب موردها من اللغة، بحسب المعنى الذي تؤديه. إن كانت معنى صحيحا فهي لا حرج، وإن كانت معنى غير صحيح غير شرعي فحينئذ يحكم عليها بأنها خطأ، والله تعالى أعلم. طيب، على السائرين على نهج الشيخ بالجامية، والله أنا ما يعني هذا المصطلح جامية وجامي وكذا وإلى آخره، لو قرأتم لي كتبي كلها وأبحاثي كلها ربما لم تجدوا مرة أنني استخدمت هذا المصطلح. ما يعني ما استحسن مثل هذه المصطلحات، يعني ويتم التأصيل ويعني تقسيم الناس على أساسها. لكن إن كان يقول بقوله نقول هو على قوله في كذا، يعني لكن تقسيم الناس، لأن الناس الآن مقسمة تقسيمات عدة، كذا مدخلي ومداخل وجامي وجامية وكذا، يعني هذا يزيد تفريق الناس. فكلما اختلف أخ مع أخ بيقول له أنت جامي أنت لا، يعني فأقول هذه التقسيمات هذه الإطلاقات أنا لا أستحسنها. بكل بساطة أخطأت، نقول أخطأت والصواب كذا، حكم الله كذا، السنة كذا. ممكن أقول له أنت على نهج فلان، أنت تتبع فلان، تقلد فلان في هذه الجزئية، في هذه المسألة، لأن مثل الإطلاقات أشعر أنها فيها نوع ظلم، خاصة عندما تحصل نوع حوارات بين الإخوان، يأدنى خلاف هذا بيقول له أنت جامي والثاني يقول له لا أنت جامي، ويعني فأقول هذا خطأ، هذا خطأ، ويعني خطأ نقول الدليل صواب، الدليل كذا والصواب كذا، قال الله قال رسول الله. أما هكذا يعني هذه التقسيمات وهذه الإصلاحات أنا لا أستخدمها ولا يعني أنصح باستخدامها، والله تعالى أعلم. ندع الفرصة يعني لمن يريد أن يتكلم، وأرجو أن يعني أن الوقت قد تداركنا بعض الشيء. تفضل يا شيخ سيف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. إنني عندي سؤال بالنسبة للمخابرات، هل تستطيع تكفر كلهم أم لا؟ لماذا؟ كلمت مع الأخ هو قال لي مثلا هم عندهم فتوى للعلماء السوء، مثلا هم يقولون الإخوان هم من الخوارج، أخذهم وإفعل ما تريد معهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نقول لا شك أن كل من يعمل يتطوع كجاسوس ومخابرات مع أنظمة الكفر، مع الطواغيت الظالمين على الإسلام والمسلمين، هذا لا شك أنه كافر، هذا الذي نقول به. نعم، كل من يعمل مع طواغيت الكفر يتجسس لصالحهم على الأورات المسلمين، ونعم هو منهم، هو كافر بعينه، هذا نقوله كلام عام، هذا نقوله. كل من يقوم بهذا العمل طواعية، هيعيد وأكرر، كل من يقوم بهذا العمل طواعية ويتجسس لصالح الطواغيت الظالمين المجرمين على المسلمين الموحدين فهو كافر منهم ومثلهم. هنا الأخ الكريم يقول إذا انتهت خدمته، أنا قلت متطوع، إذا انتهت خدمته وتاب وأقلع عن هذا الجرم، التوبة تجب ما قبلها، التوبة لا نستطيع أن نحجب التوبة عن أحد مهما كان ذنبه كبيرا وعظيما، إن تاب وأصلح وندم نعم التوبة تجب ما قبلها، أما إن لم يتب وظل متواصلا في التجسس على عورات المسلمين لصالح الطواغيت الظالمين فأقول هذا يعني لا يزال متلبس في الجرم وفي الناقد، والله تعالى أعلم. طيب يعني هنا إن لم يتب، الأخ أبو علي أراد أن يعقدها بعض الشيء، قال قال إن لم يتب لكنه أقلع بالتقاعد، يعني إذا لم يتب يعني ما يزال مستحسنا لفعله وجرمه، وأقلع لكنه ما يزال يستحسن يعني كفره وجرمه، لأنه لم يعني لم يحصل لديه الندم لهذا، لأنه كفر لا بد من أن يتوب منه، التوبة هنا مطلوبة، فلا بد من أن يقلع عن هذا العمل وأن يتوب منه، يعترف أنه كان مخطئا، أقل شيء يقول يعترف أنه كان مخطئا وأنه كان مجرما ومذنبا، ويستغفر الله ويستسمح من ظلمهم إن كان يستطيع أن يستسمحهم أو يعرف كيف يصل إليهم. الجيوش العادية أرى المسألة توسعت، فراجعوا مقالنا الذي وبحثنا الذي فيه تفصيل مسائل هامة في بيان حال جيش الأمة جزاك الله خيرا، انظر هذا المقال تجد إجابة مفصلة يا أخانا الكريم عما سألت عنه وجزاكم الله خيرا. حبذا يعني أن لا تكون الأسئلة مكررة، أحيانا أشعر أن الأسئلة يعني مكررة بعض الشيء. طيب أبي الإسلام، تفضل يا أبي الإسلام جزاك الله خيرا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سؤال الشيخ وصير سريعا يعني ومختصر إن شاء الله، بالنسبة لتجارة بيع الآثار، يعني تكون آثار وفيها تماثيل وتباع لتجار محليون يبيعونها للتجار الآثار، طيب حكم تجارة بيع الآثار التي تحتل بعضها على تماثيل وبعضها غير تماثيل، يعني يكون فيه جزء منها تماثيل وجزء الآخر غير تماثيل، تباع لتجار محليون يبيعونها للتجار في أوروبا وكذا للمتاحف العالمية تعرض هناك وتجر أموالا هائلة، هل يجوز بيع التجار المحليون وأيضا التجار المحليين هل يجوز لهم أن يبيعونها للتجار في أوروبا يعرضونها في المتاحف التي يعني تعرض في المتاحف كاللوفر غيره؟ طيب تفضل يا شيخ روسى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كانت يعني هذه التماثيل والتصاوير يعني مجرد هكذا كتمثال كصنم لحاله، يعني لا أرى تعامل مع هذه الأشكال ولا أرى جوازها، إلا إذا كان هذه الصورة منحوتة على قطعة ذهبية على قطعة فضية على قطعة من القماش، فحينئذ يكون لها قيمة وممكن التجارة بها، على أن لا تكون مظنة هذه أن تكون يعني عبادة أو كذا، يعني أن فحينئذ يعني الآن الفلوس كلها عليها صور، خاصة الأنظمة الملكية، الأنظمة الملكية الآن في بلادنا كلها عليها صور الحكام، صور الطواغيت الظالمين، فهذه كتلك، فهو ينظر إن كانت هذه الآثار يعني لها قيمة ذاتية منقوشة على قماش على شيء أثري على معدن على كذا إلى آخره، حينئذ كلها قيمة ذاتية، وأن لا يرجح الظن أنها تعبد وأنها يعني تستخدم في معصية أو كذا، فهذا هو الضابط، هذا هو الضابط والله تعالى أعلم. الآن وللأسف كل العملات عليها أصنام وصور أو كثير منها، فماذا نفعل؟ يجب طمسه، لكن هنا مرسوم على شيء، كيف تفعل؟ ماذا تفعل الآن؟ تطمس ماذا لا تطمس؟ الدنانير والبرايز والدراهم كلها عليها صور الحكام والطواغيت، كيف ماذا تشتغل في طمسها لتشتغل؟ نعم هناك القبور المشرفة، الأصنام المرفوعة، نعم تطمس، لكن هناك في آثار تكون لها يعني قيمة ذاتية على معدن على كذا على كذا، وأنا لست تاجر آثار يعني، فبالتالي لكن هو أهم شيء أن يعني يضبط الأمر، هل يعني بيعها سيؤدي إلى معصية؟ هل لها قيمة ذاتية؟ هل هي ستعبد من دون الله أم لا؟ والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. أقول معصية مثلا، ما أنا ما أدري، ممكن أحد يأخذها يضعها في البيت للعبادة، هناك أصنام تعبد، الأصنام تعبد الآن، في حجارة تعبد الآن، فبالتالي مثل هذه إذا كانت مظنة عبادة، مظنة تقديس، مظنة كذا، تطمس. لكن أحيانا الآن هناك سجاجيد، سجادة فيها صورة، فيها أهم شيء أن لا يعني تعلق على الجدران، يعني توضع في موضع إهانة لا حرج، سجادة عليها صورة من صور الناس إلى حيوان إلى آخره، توضع في موضع الإهانة، موضع الذي يعني موضع مستهان به، فبعض أهل العلم قالوا لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعطي فرصة لأخينا عمر أن يتكلم ويكون هو المتكلم الأخير إن شاء الله. تفضل يا أخ عمر. السلام عليكم. طيب جزاك الله شيخنا في المسألة وحسن الله إليك. سؤالي الأخير هو في مسألة الموالاة. مسألة الموالاة شيخنا، هناك من يقسم الموالاة إلى قسمين، منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك من كبائر، أي الخروج من الملة. فأريد توضيحا جزاك الله خيرا، لأن في كتاب الشيخ عبد القادر بن العزيز فك الله أثره في مسألة الموالاة يجعل الموالاة مرتبة واحدة، أما الشيخ أبو قتادة فك الله أثره أيضا والشيخ المقدسي أيضا فك الله أثره يعني يقسم الموالاة إلى قسمين، منها ما هو من الكبائر وإلى ذلك، ومنها ما هو الخروج من دائرة الإسلام. أرجو تفصيلا وتوضيحا مدققا شيخنا، هذا كل شيء، ونتلقى شيخنا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصواب في المسألة أن الموالاة يعني تقسم إلى قسمين، موالاة كبرى تخرج صاحبها من الملة، وموالاة صغرى لا تخرج صاحبها من الملة، وقد فصلنا وبينا ذلك في دروسنا الأولى من كتابنا قواعد في التكفير، لما تناولنا المصطلحات والمفاهيم قبل أن ندخل في القواعد، يمكن الدرس الثاني أو الثالث. فلو راجعتها تجد تفصيلا يعني ربما يكون مملا ويغنيك إن شاء الله عن الكلمات التي سأقولها، لكن إن أردت أن تعرف مذهبي في المسألة، نعم أنا أقول الموالاة منها ما يخرج من الملة ومنها من لا يخرج من الملة. يعني هناك موالاة تكون نوع ودة لعصبية لقبيلة لكذا لرحم لكذا، فمثل هذه النوع من الموالاة تحصل أحيانا لكن في الباطل في الخطأ، كغضب سعد بن عبادة لعبد الله بن أبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينصفني من هذا الرجل، سعد بن حضير أظن، سعد بن معاذ قال له يا رسول الله نحن يعني إن كان من إخواننا الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج أخبرتنا عنه كذلك يعني فقتلناه. فيقول سعد بن عبادة صحابي جليل يغضب لابن أبي، يقول لا والذي يعني لا تقتله ولا تقدر على أن تقتله. صحابي آخر سعد بن حضير قال له بل نقتله، أنت منافق تجادع عن المنافقين. فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، هدأهم، لم يقل لسعد بن عبادة نعم أنت منافق، نوع موالات هذه، غضب لي عبد الله بن أبي من قبيلته، هذا النوع من الموالات، هذه نوع في نوع الموالات دافع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بالكفر والردة وكذا. فمثل هذا يعني حصل ويحصل، ونحن في يعني قد تناولنا كثير من الأدلة التي تدل على هذا النوع من الموالاة. لو راجعت الدرس الأول أو الثاني أو الثالث من دروس قواعد في التكفير فستجد إجابة مفصلة عن سؤالك. جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.